بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. ويفتتح هذا اللقاء بشرح وتفسير لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشرع بعدها بدرس في أصول الفقه. يقول المؤلف رحمه الله: باب في الاقتصاد في العبادة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. المؤلف في هذا الباب يقول: باب الاقتصاد في العبادة، ويورد تحته جملة من الأحاديث، من الآيات أولا ثم الأحاديث ثانيا، ويقصد التوسط والاعتدال في ما يتعلق بالعبادات، أي أن الإنسان لا يكلف نفسه ما لا تطيق. هذا المقصود من هذا الباب على وجه الإجمال. ثم قال: باب الاقتصاد في العبادة. قال تعالى: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فالقرآن كله خير وكله عدل ووسط، والله عز وجل نزله شفاء لما في الصدور، وأنزله هدى ورحمة للمؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فهذا هو المقصود من إنزاله. ثم قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذه قاعدة عامة في الشريعة، أن الشريعة كلها يسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، كما يأتي معنا، ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. فهذا الدين يسر، وهذه الشريعة مبنية على رفع الحرج عن المكلف، وهذا من أهم خصائصها. وقد ذكرنا في دروس سابقة أن الله رفع الحرج ابتداء وانتهاء عن هذه الأمة. ابتداء: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فليس في الشريعة تكليف بالمحال أو بما لا يطاق، هذا ابتداء. والله عز وجل قد رفع الحرج عن المكلف، فكل هذه الشريعة كل أحكامها من أولها إلى آخرها مقدورة للمكلف، ليس هناك ما لا يطيقه المكلف. حتى إن علماء الأصول اختلفوا هل يجوز التكليف بما لا يطاق، هم متفقون على أن الله لا يكلف بما لا يطاق، لكن هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ بعضهم قال يجوز من باب الابتلاء، وبعضهم قال لا يجوز، وهذا مر معنا في أصول الفقه. ثم الأمر الثاني أن هذه الشريعة يسر في أصل تشريعها. انظر إلى الصلوات الخمس، أول ما فرضت 50، وما زال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن مر بموسى يراجع ربه حتى جعلها خمسا وفي الأجر خمسي وفي الأجر بأجر خمسين صلاة. وهذا فضل الله عز وجل أن هذه الأمة تعمل عملا يسيرا ويثيبها الله عز وجل عليه أجرا كبيرا. الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. انظر إلى الصيام، الصيام هو صيام شهر، تصوم شهرا واحدا من اثني عشر شهرا، أو إن شئت قل يصوم ثلاثين يوما من ثلاثمائة وستين يوما. ثم بعد هذا، بعد هذا ما يخفف هذه العبادة ويزيدها تخفيفا ما فيها من الأجر. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وإذا كان أجره عند الله عز وجل فلا تسأل عن أجره ماذا، لأن الصيام من الصبر. وقال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم انظر إلى الزكاة. الله الذي أعطاك المال الكثير طلب منك اليسير. هذا ملايين أو مليارات ويطلب منه شيء يسير، واحد على أربعين، ما هذا؟ هذا في غاية التسهيل والتيسير ومراعاة المصالح العامة. إن البشر مهما قننوا لأنفسهم ووضعوا لأنفسهم من أنظمة فسيدخلها الخلل، كما قلنا أكثر من مرة أنهم ينظرون النظرة الآنية الحالية ولكن لا يدرون ماذا يترتب بعد سنة بعد ساعة، قد تتغير الدنيا. الحج، نعم الحج فيه شيء من المشقة ولكن الأجر على قدر المشقة الحاصلة من العبادة. والحج يجب ما قبله، من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فأصل الأعمال سهلة ميسرة، ثم إذا زادت المشقة زاد الأجر للمكلف. هذا جانب، أن الله لم يكلفنا ما لا يطاق، ما لا يكلفنا ما لا، الله لا يكلفنا ما لا نستطيع. الأمر الثاني أن الله عز وجل شرع الرخص. هذه الشريعة سهلة في أصل تشريعه، ثم شرع الرخص للأحوال الطارئة. هذا مريض صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، تسهيل. هذا إنسان على راحلة يتطوع أينما اتجهت به، تسهيل وتكثير للنوافل. إذا أتينا إلى الزكاة نجد أن هذه الزكاة متعلقة بالمال أصلا، ليس عنده مال ليس عليه زكاة، وشرط فيها شروط من باب التسهيل والتيسير. الصيام إذا كان مسافرا أو مريضا أفطر، فعدة من أيام أخر. وهكذا الرخص في الحج، أصلا لم يجب، لا يجب الحج إلا على المستطيع. وإذا عجز الإنسان ببدنه أناب غيره وإن عجز بماله فلا يجب عليه الحج. إذن هذه الشريعة فيها تيسير وتسهيل، أولا لم يكلفنا الله بما لا يطاق، ثم الأمر الثاني أن الله شرع الرخص للأحوال الطارئة التي تطرأ، ثم الأمر الثالث أن الله يثيبنا على هذا، على ما نجد من مشقة في أداء العبادة، كما يأتي معنا في نصوص هذا الباب. الله أعطانا أمرا آخر وهو أن الله يثيبنا، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. هذا التعب الذي تجده أنت تثاب عليه، الذي في طريق العبادة. ولذا كلما عظمت المشقة في العبادة في أصل مشروعيتها أعطي الإنسان أجرا زائدا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذه تسهيلات الشارع، ولهذا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله لا يريد أن يعنتنا ولا أن يوقعنا في الحرج، يريد منا أن نؤدي العبادة في يسر وسهولة. ولذا هذا الدين مبني على التيسير، على اليسر، وعلى رفع الحرج. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، الحرج هو الضيق والمشقة، فالله عز وجل رفع عنا هذا الحرج سبحانه، وأخبرنا بإرادته لذلك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، جاء هذا بعد رخصة الإفطار. هذا بالإضافة إلى أن الشريعة مع اكتمالها مع رفع الحرج عنها هي في غاية الكمال وفي غاية تحقيق المصلحة للمكلف، والمكلف إنما يحصل له اليسر والسهولة إذا علم أن ما يفعله أن فيه مصلحته عاجلا وآجلا، عاجلا وآجلا، أنت تثاب على ما تعمل. وهذه الأجور العظيمة التي ادخرها الله عز وجل للصادقين المخلصين. نعم، في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها، يعني أنها تصلي وتكثر من الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من هذه المرأة التي عندي، التي عندك يا عائشة؟ فقالت: هذه فلانة، وذكرت من صلاتها أنها امرأة تقوم الليل وما أشبه ذلك. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: مه، وهي كلمة نهي وزجر، ومعناها يعني اكفف أو ما أشبه ذلك. قال: مه، وهي اسم فعل، لما تقول لشخص اكفف عن هذا العمل أو كف عن هذا العمل، مه، عليكم بما تطيقون، فإن الله فوالله لا يمل الله حتى تملوا. مه، لأن الإنسان قد يجد في نفسه في يوم من الأيام نشاط، وهذا يحدث لكل إنسان، فيقول: اليوم أصلي 20 ركعة وأقرأ في كل ركعة ربع جزء أو لا نصف جزء، ويكون نشيطا وصحيحا، ثم يصلي 2 أو 3 ثم ينقطع ويدع العبادة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء يقول: ما عليكم من العمل ما تطيقون. أنت وفقت لقيام الليل، لا تكثر على نفسك، فلتصلي اليوم مثلا ركعتين، ولتصلي بعدها 4 ركعات بحسب نشاطك، لا تكثر على نفسك. قال ما عليكم من العمل ما تطيقون. وربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذه تصلي وتثقل على نفسها، قال ما عليكم من العمل بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. الملل مع الإنسان يلحقه تعب ومشقة فيترك، فالله عز وجل لا يمل ولا يلحقه ملل ولا تعب سبحانه، لكن يعني أنه يثيبكم على أعمالكم ويجزيكم عليها، فإذا انقطعتم انقطع عنكم الثواب والأجر، لكن الإنسان إذا أكثر على نفسه انقطع وترك العمل. وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه، أحب العمل أدومه وإن قل. لو قام كل إنسان في آخر الليل وصلى ركعتين وأوتر كان هذه نعمة. المهم أن تداوم على هاتين الركعتين. بعض الناس ربما يصلي في ليلة ثم ينقطع ليال ثم يعود، لكن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وهذا لا يتأتى مع الإكثار على النفس، فإن هذا الدين يسر. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر، وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. هذا حديث عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أعماله بلا شك، وهو الذي قام حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قرأ بسورة البقرة، افتتح بسورة البقرة وآل عمران والنساء في صلاته، وهو الذي واصل في صيامه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم، فهو أسوتنا. لكن الله عز وجل لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن عامة الناس فعلوا هذا لتضرروا. لو إنسان قال أنا أقوم كما قام النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ البقرة وآل عمران والنساء، هذه في ركعة، الركعة الثانية ماذا سيقرأ؟ سيقرأ المائدة والأنعام ويسجد. الركعة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ماذا سيفعل؟ إذن هذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمور حث الناس على العبادة وعلى الطاعة وعلى المداومة عليها، لكن كره لهم الانقطاع، وهذه كلها يريدها المؤلف حتى لا ينقطع الإنسان عن الخير. ربما إنسان يقوم في يوم من الأيام قياما طويلا ثم لا يعود إليه إلى أن يموت، وهذا لا يريده الشرع، يريد منك أن تقوم في كل يوم ولو بركعتين ولو بأربع بقدر ما تستطيع. قد يصلي 10 ركعات بنصف جزء، قد يصليها بجزء، لا يضر هذا، هذا ليس من العمل الشاق. يقول هنا هؤلاء جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي فكأنهم تقالوها، رأوها قليلا، وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن انظر ما احتمل كل واحد منهم أن يقوم بهذه الأعمال التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد اختار شيئا، هذا اختار الصيام، وهذا اختار القيام، وهذا اختار أن لا يتزوج النساء. فهم يعني حتى وهم يفعلون ذلك لم يختار كل واحد يقول مثلا أنا أقوم الليل وأصوم النهار ولا أتزوج النساء، ما قال واحد جمع هذه كلها، لكن كل واحد قال أنا، قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، يعني الليل إذا سلمت من صلاة العشاء صليت إلى الفجر، وقال الآخر وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر، وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول صلى الله عليه وسلم إليهم لما علم حالهم، قال أنتم الذي قلتم كذا، أنت الذي قلت أنك تصوم ولا تفطر، أنت الذي قلت أنك تقوم ولا تنام، أنت الذي قلت أنك لا تتزوج النساء. ثم قال صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، يعني هذا العمل إذا كان تظنون أنه زيادة خشية أنتم لستم أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا وخشية، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد، كما قالت عائشة عن صيام النبي كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم الليل حتى تفطرت قدمه، وقال وأتزوج النساء، وأتزوج النساء، لأن هذا له مقاصد عظيمة، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذا وعيد وأمر خطير، وهذا يعني يحذر منه الإنسان أن يرى أنه يفعل فعلا خيرا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن يزهد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تحقرن شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عابد لربه، معلم لأمته، عابد لربه ومعلم لأمته، لا يذهب بهم إلى ما يشق عليهم. ولهذا لما قام صلى الله عليه وسلم في رمضان ليال فرأى الناس قد كثرت فترك صلى الله عليه وسلم الخروج إليهم خوفا أن تفرض عليهم. انظر إلى شفقة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو معلم ومرب صلى الله عليه وسلم، فقال من رغب عن سنتي فليس مني. ما يقول إنسان أنا لا أتزوج حتى أقوم الليل وأطلب العلم وما أشبه ذلك، ولا يحتجن أحد بالعلماء الذين لم يتزوجوا، ما ندري ماذا كانت ظروفهم، يعني لماذا لم يتزوجوا، قد يكون إنسان انشغل بعمل ولم يتيسر له الزواج لسبب من الأسباب لا نعلمه، فليس القدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني، والرسول يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، رواه مسلم. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، وهم كما قال هنا المؤلف المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد، يشدد على نفسه وعلى غيره، هذا من التنطع في الدين. وأكثر الذين خرجوا عن الدين في صغير أو كبير سببه التنطع. التنطع قد يكون في العبادة بالتشديد إنسان على نفسه حتى يعجز ويمل ولا يؤدي ما هو واجب عليه فضلا عن المستحب. وقد يكون التنطع أحيانا في الحكم على الناس، إذا رأى شخص اتهمه بالفسق، اتهمه بالبدعة، اتهمه بالكفر، ومن هنا يعني حصل ما حصل في العالم. هذا التي ترونها من أمور تخالف الشرع سببها التشدد. الإنسان قد لا يظن في نفسه أنه متشدد، لكن يتجارى مع هذا التشدد شيئا فشيئا حتى يصل إلى غايته، وربما تجده متشددا في باب ومتساهل في باب آخر مما يجب عليه. الآن الناس الذين يسارعون إلى التكفير، طيب دماء المسلمين هذه التي فيها النصوص، ومن يقتل مؤمنا متعمدا ماذا؟ جزاه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أنت تتشدد في جانب ولست مسؤولا عن هل فلان هل هو كافر أو مسلم. عليك أن تعبد الله وأن تطلب العلم، فالعلم هذا هو النور وهو الخير الذي يضيء للإنسان طريقه، حتى يعني مثل الذي معه نور قوي يستطيع أن يبصر الأشياء الدقيقة، وكلما قوي هذا النور كلما كان أكثر إبصارا، كلما قوي جانبه العلمي كلما كان أكثر إبصارا للأمور على حقائقها، وكلما ضعف النور فإنه لم تتضح الصورة أمامه في أشياء كثيرة. وهذا مع الأسف الذي جر إليه كثير من أبنائنا، أنهم لا يعنون بالعلم الشرعي الذي ينقذهم من الفتن. لا منقذ لها بعد الله عز وجل إلا أن يتعلم الإنسان وأن يعلم ما يجوز أن يأتيه وما لا يجوز له أن يأتيه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نعم. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري. وفي رواية له سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغوا. نعم. إن الدين يسر، هذا الدين يسر، مهما بالغ الإنسان لن يصل، وفي الأخير سيمل ويغلب ويتراجع إذا شدد على نفسه. ولن يشاد الدين إلا غلبه، لن يشاد الدين إلا غلبه. والمؤلف قال هو مرفوع على ما لم يسمى فاعله، إلا غلب. فسددوا وقاربوا، سدد، اجتهد في التسديد. التسديد هو التصويب، أن يكون فعلك صوابا وأن يكون قولك صوابا. والمقاربة أن تجتهد، فإن لم تصل إلى ما تريد قاربت ذلك. وأبشروا، وأبشر، الله رحيم، الله رحيم بنا، يعطينا على العمل القليل الكثير. سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، يعني المقصود الإنسان هو المشي في الصباح كما ذكر المؤلف قال سير أول النهار اللي هي الغدوة، والروح آخر النهار، والدلج آخر الليل، وهذه استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم بحيث تستلذون العبادة ولا تسأموا وتبلغون مقصودكم، كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها فيصل المقصود بغير تعب إلى المقصود بغير تعب، والله أعلم. سن إذا سار في أول النهار ارتاح وقطع مسافة، وليس معنى هذا أن الإنسان يستمر في السير، لكنه يختار الأوقات المناسبة والأوقات التي يكون نشيطا فيها هذا، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.